نعم شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الفقيه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج المساكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت به على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما اقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. نعم، الحمد لله. وبعد، هذه رسالة منهج السالكين من يعني أخف كتب الفقه وأوضاعها وأسهلها عبارة، والكتاب وإن كان يعني على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفقه الحنبلي، لكن المصنف رحمه الله راعى في مسائل كثيرة القول الراجح، وإلا أصل الكتاب هو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن المصنف راعى مسائل كثيرة يعني فيها القول الراجح، هو من أسهل كتب الفقه وأوضحها، ويعني وإذا قرأه العامي فهمه، وإذا قرأه طالب العلم استفاد واستزاد من العلم. والشيخ رحمه الله كما قال في كتاب، قال: فهذا كتاب مختصر في الفقه. نعم، هو كتاب مختصر لكن غني بالأدلة، كثير الأدلة. لما قرأنا هذا الكتاب على الشيخ صالح الحيدان شفاه الله، قال: هذا الكتاب من أنفع الكتب، من السالكين قال من أنفع الكتب، فهو كتاب نافع لأنه قال غني بالأدلة من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يذكر قواعد فقهية ونحو ذلك، فهو كتاب حقيقة غني بالأدلة، حري بالاعتناء به. قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. نعم، هذا العلم معرفة الحق بدليله، إما من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إجماع. نعم. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصغير. نعم، هذا هو الفقه. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، حلال وحرام. أما إذا كانت ليست حلال وحرام، هذه ليس محلها كتب الفقه. مثلا تعريف الحديث الصحيح ليس محل كتب الفقه. مثلا ما معنى الكلام المفيد ليس محل كتب الفقه. ما معنى تفسير الصحابي ليس محل كتب الفقه. فكتب الفقه ايش؟ في الاحكام الشرعيه، حلال حرام مكروه مستحب مباح وهكذا. قال: بادلتها من الكتاب، كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، والاجماع، ما أجمع عليه الأمة، علماء الأمة، والقياس الصحيح، لأن القياس إما صحيح وإما قياس فاسد. نعم. واقتصروا على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. نعم، يعني أنه إذا مسألة خلافية أخذ القول الراجع عنده، والأصل عن الكتاب على فقه الإمام أحمد. نعم. الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه، فعله وتركه على حد سواء. نعم، هنا ذكر الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح. اعتاد الأصوليون أنهم تارة يعرفون الشيء بالحكم، الواجب ما حكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا يسمى الحكم. وهناك من يعرفه بالحد، الحد يعني بالتعريف، يقول: الواجب ما أمر به الشارع أمرا ولازما، حكمه يعاقب عفوا يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. المحرم قالوا ما نهى عنه الشارع نهيا جازما حكمه يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. المستحب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. والمباح ما استوى طرفاه يعني ليس في أمر ولا نهي. فهكذا هم يعني يعرفون. لكن كما قلنا أن بعض الأصوليين كما هنا الشيخ فعل عرف المسألة إيش بحكمها وهذا أمر معروف عند الأصوليين، وبعضهم ربما عرفه إيش بالحد يعني في التعريف المشهور. قال الواجب هو ما أثيب فاعله لابد من زيادة إيش امتثالا. قد يفعل الشيء خوفا، قد يفعل الشيء رياء الناس، لكن امتثال إيش امتثال لأمر الشارع سبحانه وتعالى، فلا بد من زيادة إيش امتثالا. قال وعوقب تاركه كالصلاة، الصلاة إن فعل امتثالا أثيب وإن ترك عوقب. قال والحرام ضده يعني عكس هذا، يعاقب فاعله ويثاب إيش تاركه امتثالا. الكذب حرام، إذا إنسان ترك الكذب خوفا من الله هذا إيش امتثالا يثاب، لكن لو ترك الكذب حتى لا يقال عنه كذاب هذا ليس امتثالا. عرفت كيف؟ قال والمكروه ما أثيب تاركه يقال أيضا يزاد إيش امتثالا ولم يعاقب فاعله لأنه مكروه. فالمكروه إذا فعله مثلا إذا قام نسى التشهد الأول وقام استوى قائما يكره له إيش الرجوع، يكره إذا رجع أصلا صحيحة لكن الفعل مكروه. فهذا إذا قام ولم يرجع لأن الرجوع مكروه هنا يثاب لأنه اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ما رجع، لكن لو رجع لم يعاقب. هذا ما نقول المكروه. قال والمسنون ضده، السنة ضد هذا، رفع اليدين في الصلاة سنة إلا عند ابن حزم فيش واجبة، رفع الصلاة سنة اليدين سنة. لو أن الإنسان رفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب لأنه ليس امتثالا. لكن لو ما رفع يديه كالأحناف مثلا ما يرفعون اليدين في الصلاة عنده فقط في تكبيرة الإحرام، ما عداها ما ترفع عندهم الأيادي، هذا مكروه لكن ما يعاقبون على فعله على تركه. والمباح قال هو الذي فعله وتركه سواء يعني ليس فيه لا ثواب ولا عقاب. نعم. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يفقهه في الدين. نعم. قال يجب على المكلف يعني البالغ العاقل، المكلف من جمع بين البلوغ والعقل، أن يتعلم ما يحتاج إليه من عباداته، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، ومعاملاته، إما معاملاته في البيع والشراء أو معاملاته في الأنكحة ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت الرجل يتعلم علم الشرع علم أن هذا أراد الله به خيرا. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله مفهوم المخالفة أن الذي لا يتعلم لم يرد الله به خيرا، والذي تعلم أراد الله به خيرا. نعم. كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. نعم، قال كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة، ولها إطلاقان، لها إطلاقان. الإطلاق الأول نظافة القلب من الشرك والبدع والخرافات والدجل، والإطلاق الثاني نظافة الجوارح من الأوساخ ونظافة الملابس ونظافة المكان، فلها إطلاقان. قال تعالى: وثيابك فطهر. قال بعض المفسرين: طهرها من الشرك، هذه طهارة ليس القلب. فقال آخرون: يعني النظافة بالماء. فكلمة الطهارة تشمل إيش؟ الطهارة، طهارة القلب، ويتسمى الطهارة المعنوية، وطهارة الجوارح تسمى طهارة حسية يعني محسوسة ملموسة. ثم بدأ رحمه الله ذكر أركان الإسلام ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، وكلامه واضح رحمه الله، ما يحتاج إلى مزيد تفسير. نعم. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اجتمع عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. نعم. فصلت. فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم. قال: فصل في المياه. هنا بدأ الآن في الطهارة رحمه الله، بعدما انتهى من المقدمة بدأ في الطهارة. المياه جمع ماء، وهو السائل المعروف، وهو السائل المعروف، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول طهور، وهو الأصل في المياه. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، كماء المطر، ماء الآبار، ماء البحر، ماء الأنهار، هذا يسمى الطهور، وهذا يرفع الحدث ويزيل الخبث. والثاني النجس، وهو الماء الذي تغير بنجاسة، إما تغير لونه أو طعمه أو ريحه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء ينقسم إلى قسمين كما في السنن من حديث أبي سعيد الخدري عن رضاه قال: قال عليه وسلم: إن الماء طهور، هذا النوع الأول، لا ينجسه شيء، هذا الثاني. في زيادة قال: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذه الزيادة وإن كانت عند البيهقي من حديث أبي أمامة وهي ضعيفة بالإجماع، إلا أن العمل عليها بالإجماع. أجمع أهل العلم أن الماء إذا تغير بنجاسة غير لونه أو طعمه ريحه فهو نجس. فدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما ولا رابع. أما من قال هناك نوع ثالث وهو الطاهر، هناك من قال هناك نوع رابع وهو إيش؟ المشمس. كل هذه لا أصل لها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: كل ما خرج عن هذين النوعين لا دليل عليه، الطهور والمشمس لا دليل عليها. فالشاهد أن الماء إما طهور وهو الأصل في المياه، وإما نجس. والماء المتغير له حالتان، المتغير له حالتان. الحالة الأولى أن تغير بنجاسة فهذا نجس، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والثاني المتغير بغير نجاسة، تغير بشيء طاهر. الماء المتغير بشيء طاهر له حالتان. الحالة الأولى إذا سلب الاسم، سلب الاسم يعني الآن القهوة، هل نقول هي قهوة أم نقول ماء مع بن؟ يقال قهوة، إن سلب الاسم ذهب اسم الماء أصبح غير مستعمل. الشاي هل يقال هو ماء مع أوراق الشاي أو يقال شاي؟ يقال شاي، ليش؟ سلب الاسم يعني ارتفع اسم الماء، فهذا ما يجوز استعماله في الطهارة. العصير ماء مع بعض المواد توضع عليه نكهات وغيرها يسمى عصير ما يسمى ماء، إذن سلب الاسم. فإذا سلب الاسم هنا ما يجوز استعماله. أما إذا لم يسلب الاسم، الماء إذا وضع عليه شيء من كافور في غسل الميت يسمى ماء، فهذا الشيء يبقى يجوز استعماله، لأن الميت يوضع له إيش؟ كافور في غسله. فقال ما ابن القيم رحمه الله هذا فيه دليل على أن الطاهر إذا اجتمع مع طاهر ما يخرج عن اسمه لأنه ما تغير. فرد رحمه الله على من قال بأن الشيء الطاهر إذا وقع على الماء أصبح إيش؟ ما يجوز استعماله في الطهارة. فإذن فالماء إذا تغير بهذه الحالتين، إن كان تغير بنجاسة فهذا أصبح نجس، أما تغير بشيء طاهر له حالتان، إن سلب الاسم، سلب الاسم أصبح لا يجوز استعماله، وإذا لم يسلب الاسم جاز استعماله. فهذا معنى قول المصنف. قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، منها الطهارة، من هذه الشروط الطهارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، قال متفق عليه. لا، هذا حديث رواه مسلم فقط، ما رواه البخاري، هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم، إذا الإنسان لم يتطهر فلا له صلاة إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا كان عاجزا عن استعمال الماء والتيمم أو فاقد الماء والتراب. مثال ذلك شخص مريض كله حروق، إن توضأ تأذى في الماء وإن تيمم تأذى في التراب، جاء في فتوى هيئة كبار العلماء يصلي على حاله وصلاته صحيحة، هذا الآن إيش؟ مضطر خاص. الحالة الثانية إذا كان مسجون سجن، لا ماء عنده يتوضأ به ولا تراب عنده يتيمم به، قال يصلي على حاله. فإذا هذه القاعدة، هذا قول المصنف رحمه الله فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له، هذا إذا كان عنده الماء أو عنده التراب. أما من عجز عن استعمال الماء والتراب هذا يصلي على حاله وصلاته صحيحة. من فقد الماء وفقد التراب يصلي على حاله وصلاته أيضا صحيحة. هذه مستثناة من كلام المصنف رحمه الله. نعم. والطهارة؟ طهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، وكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخبار ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو قبعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. قال والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، يعني الأصل في الطهارة بالماء، والثانية الطهارة إيش؟ بالتراب يعني التيمم. قال فكل ما نزل من السماء المطر يعني أو نبع من الأرض ماء الآبار والعيون فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث. الأحداث يعني حدث أكبر حدث أصغر، والأخباث يعني النجاسات، النجاسات. قال ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قلنا قبل قليل إذا تغير بشيء طاهر كالماء مع الكافور يقال ماء يغسل فيه إيش؟ الميت. لكن ماء مع شاي ما يقال ماء، يسمى شاي. فالعبرة إذا تغير بطاهر العبرة في إيش؟ إذا سلب اسمه أم لم يسلب الاسم. إن سلب الاسم لا يجوز استعماله، لم يسلب الاسم جاز استعماله. فقال فإن تغير أحد أوصافه، نعم، قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور، هذا النوع الأول، لا ينجس شيء، هذا النوع الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الماء إلى قسمين كما في هذا أحي. قال رواه أصحاب السنن يعني الأربعة، قال وهو صحيح يعني حديث صحيح. قال فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة، هذا النوع الثاني من أنواع التغير بنجاسة، قال فهو نجس يجب اجتنابه. ثم قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، هذا قاعدة إيش؟ فقهية. قلنا أن القاعدة الفقهية على إيش؟ على تبعث في الأحكام، والقواعد الأصولية تبعث إيش؟ في أدلة الأحكام. الأصل في الأوامر الوجوب، هذا إيش؟ قاعدة أصولية تبعث إيش؟ عن دليل. الأصل في الأوامر الوجوب، لكن هذه قال والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، عفواً الطهارة والإباحة. لكن قال لو نقال الأصل في المنافع لكان أفضل المنافع. قال فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. هنا خالف المذهب، المذهب يقولون إذا شك في ثوب، مثلا إنسان عنده ثوبين، واحد نجس والآخر طاهر، وشك لا يعرف أي النجس من الطاهر، إيش يفعل؟ قال يصلي في هذا وينزع ويصلي في الثاني، يعيد الصلاة، يعني يصلي إيش في الثوبين. طيب عنده عشر ثياب، شك في واحد، أقول حلاب له ماذا يفعل؟ يصلي في العشرة، العشرة يصليها عشر مرات في كل ثوب يصلي، في مشقة. والقاعدة الفقهية عندنا المشقة تجلب التيسير، ما هو التيسير؟ يتحرى ويصلي في ثوب وينتهي الأمر، كما قال المصنف رحمه الله. هنا الشيخ خالف المذهب، مشى على القول الراجح أنه يتحرى، ينظر في أحدهما، يتذكر النجس هل فيه أثار، هل له رائحة، هل له كذا، ويصلي في الآخر بعد ما يتحرى. فقال فإذا شك المسلم في نجاسة ماء، عنده ماء هذا نجس وهذا طاهر، نقول القاعدة إيش القاعدة؟ الأصل في المياه الطهارة، والشك شيء عارض لا عبرة فيه، توضأ ولا شيء عليك. قال أو ثوب أو بقع، يعني إيش مكان، هل المكان هذا طاهر أو نجس؟ قال أو غير، قال فهو طاهر، لأن الأصل الطهارة والنجاسة شيء عارض لا عبرة فيه. قال أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. إنسان الآن توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب معنا وجلس في المسجد حتى دخل وقت العشاء، ثم شك هل أحدث أم لا، نقول أصل أنك على طهارتك، لأن الطهارة إيش؟ متيقنة، وذاك مشكوك. والقاعدة الفقهية اليقين ما يجر بالشك. امرأة جاءت قالت أنا رضعت هذا الرجل مع هذه البنت، لكن ما أعلم رضعة رضعتين خمسة ما أعلم عشرة ما أعلم، صار عندها شك الآن، هل يقال اختفى الرضاعة أم لا؟ ما يقال، ليه؟ لأن في شك الآن، تقول ما أعلم كم رضعته، ليش؟ الخمسة غير متيقنة، هي شكت الآن، فلا بد كل شيء إيش؟ متيقن. شخص قال والله ما أعلم طلقت زوجتي ما أعلم مرة مرتين ثلاث ما أعلم شك، نقول لا عبرة في هذا الشك، والأصل أن النكاح باقي، لأن الشك هذا لا عبرة فيه. فما تبنى الأحكام الشرعية على شك، لا بد على شيء إيش؟ متيقن. فهذه قاعدة فقهية، اليقين لا يزول بالشك. فإذا شك هل أحدث أم لا، نقول لا أنت الأصل أنك على طهارة، ابقى على طهارتك. والشك نوعان عند الناس، نوعان، الأول شك ملازم يعني دائم مع الإنسان دائما، وهذا الوسوسة الموسوس، دائما يشك، يتوضأ ساعة كاملة مثلا، يقتسل ساعتين، هذا موسوس، هذا مريض، وهذا لا عبرة في شكه. والثاني شك عارض، وهو المراد هنا عارض، إنسان رشيد عاقل ما عنده وسوسة ولا غيرها، شك في هذا الموضوع فقط، هذا يسمى الشك العارض. قال ودليل هذا يقول إنه سلم في الرجل يخيل ليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني قال أحد الصحابة قال يا رسول الله الرجل يجد الشيء يعني في بطنه، فقال ما ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني إيش؟ الشك لا عبرة فيه حتى تتيقن أنك إيش؟ أنك أحدثت. فهذا هو دليل هذه القاعدة. نعم. اي نعم شكرا. يقولون اليقين يزول باليقين، اليقين يزول باليقين. اذا كان تيقن شك اول شيء انه على حدث ام على طهاره شك، نقول لا عبره في الشك. لكن لما صلى تيقن 100% هنا اليقين مع يقين خلاص انتهى، لم يعيد يتوضا ويعيد الصلاه. نعم. باب الانيه وجميع الاواني مباحه الا انيه الذهب والفضه وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضه للحاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في سحابها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره، متفق عليه. نعم. قال باب الانيه، الانيه جمع اناء وهو ما يحفظ فيه الطعام والشراب، والاواني تنقسم إلى أقسام كثيرة. القسم الأول أواني مباحة، وهو الأصل في الآنية أنها مباحة، آنية الفخار، آنية النحاس، آنية الزجاج، آنية الخشب، كل إناء الأصل أنه إيش؟ مباح، كما قال وجميع الأواني مباحة، هذا النوع الأول. النوع الثاني من الأواني أواني محرمة، وإيش؟ آنية الذهب والفضة، هذه محرمة بالنص والإجماع. النوع الثالث من الأواني أواني الكفار، وأواني الكفار تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول أواني جديدة غير مستعملة، كالتي الآن تأتي من الصين مثلا، السوق كله أواني صينية، هذه أواني كفار غير مستعملة جديدة، هذه تستعمل مباشرة لا يشترط إيش قصدها، ما يشترط، هذه الجديدة. أما أواني كفار المستعملة كما مثلا سافر إلى بلاد كفار ودخل مطعم مثلا، هنا مستعمل ولا مستعمل؟ أواني كفار المستعملة يقول أهل العلم لها حالتان المستعملة. الحالة الأولى إذا كان أهل البلد يشربون فيها الخمر أو يطبخون فيها الخنزير، هنا ما يجوز استعمالها إلا للضرورة، لا يوجد غيرها، هنا تغسل وتستعمل. أما إذا كان أهل البلد ما يشربون الخمر ولا يطبخون فيها الخنزير، هنا جاز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهودي على وليمة فأجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، واليهود ما يأكلون الخنزير يا أخوة. وفي صحيح البخاري حديث أبي ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ زاد أبو داود وإنهم يطبخون فيها الخمر، عفوا يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال لا تفعلوا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهذه الأدلة بيّت أنهم إذا كانوا ما يشربون الخمر ولا يطبخون الخنزير يجوز استعمالها مباشرة، وإذا كان يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر ما يجوز استعمالها إلا للضرورة بعدما تغسل، هذه آنية الكفار. النوع الثالث الرابع الآنية المتخذة من الجلود، من الجلود كالقربة، الآن قربة كانت الناس إلى وقت قريب يضعون الماء في القربة والسمن في القربة، الأواني المستعملة من الجلود. الأواني المستعملة من الجلود تنقسم إلى قسمين، القسم الأول آنية الحيوان مأكل اللحم، مأكل اللحم، وهذا يجوز استعمال جلده سواء كان ذكي أو كان ميتا، إذا ذكي بلا خلاف بالإجماع يجوز استعمال الجلد بلا خلاف لأنه مذكى، لكن إذا كان ميت خروف وجدوه ميت هنا يجوز استعمال الجلد إذا دبق، لقونا سلم كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس رأنا سلم شاه لميمونة يجرونها يعني ميتة، فقالوا هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، في الرواية قال إنما حرم أكلها ولم يحرم جلدها. وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذا يشمل كل اللحم يجوز استعمال جلده إذا دبغ. الثاني حيوان غير مأكل اللحم كالكلب كالغط كالحمار الأهلي، هذا ما يجوز استعماله على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه النسائي. وكان بعض أهل العلم قال يجوز استعمالها كابن حزم وغيره، لكن صحيح أنه ما يجوز استعمالها. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جلود السباع ما تطهر بالدباغ، يقول الإمام أحمد، ونص عليه أيضا البيهقي في السنن الكبرى قال جلود السباع ما تدبق ما تطهر بالدباغ. هذا إيش مسألة الأواني؟ قال وجميع الأواني مباحة، هذا الأصل. قال إلا إذا جاء إلا يعني ما قبله عام، وهذا استثناء، قاعدة تقول الاستثناء معيار العموم والعصر. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان إلا الذين آمنوا، إذن كل إنسان إيش في خسارة، والدليل الاستثناء إلا. ويقال وجمع الأواني مباحة إلا في استثناء، إذا فذلك أصبح إيش لفظ عام، ما بعد العموم مستثنى. قال إلا آنية الذهب والفضة ما يجوز استعمالها، محرمة من كبائر الذنوب. قال وما فيه وما فيها شيء منهما، يعني لو كان شيء قليل لو نقطة ما يجوز، إلا اليسير من الفضة لحاجة. شوف بثلاث شروط، الأول أن يكون يسير، ثانيا من الفضة، ثالثا لحاجة. سمى الضبة من الفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، الصحاف يعني الصحن الكبير، فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الآخرة يا أهل الإسلام. وفي الحديث أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. أخذ العلم قاعدة قالوا من تعجل شيء قبل أوانه حرم عوقب بحرمانه. سوف تأتي في القواعد الفقهية، من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال قرآنا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في القضاء من في القضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يقضي به الناس، ولا يستقبل قبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء تنقي المحل ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. نعم. قال باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. الاستنجاء من النجو، النجو يعني الخارج، والاستنجاء يعني طلب قطع إيش هذا الخارج يعني تنظيفه. وأداب قضاء الحاجة، يسمى قضاء الحاجة، يسمى المرحاض، يسمى الحمام، يسمى الحش، يسمى الكنيف، أسماء كثيرة في كتب الفقه. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. لماذا قال يستحب ولم يقل يسن؟ الشيخ السعدي رحمه الأصولي وبعض الأصوليين يفرقون بين المستحب والمسنون، بعض الأصوليين يفرقون بين المستحب والمسنون، يقولون المسنون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه مثلا كان أن نقول يسن مثلا للإنسان إذا دخل بيته أن يسلم على أهله يسلم، يسن إذا خرج من البيت أن يقول دعاء خروج البيت، يسن إذا دخل المسجد يقول دعاء خروج اسمه دخول المسجد. لما يقولنا يسن؟ لأن فيها أدلة. طيب إذا قلنا يستحب معناه ما في أدلة، لكن في عموميات الأدلة، أدلة عامة فقط ما هي صريحة في المسألة هذه. فقال يستحب إذا دخل الخلاء، قالوا قياسا على دخول المسجد، المسجد يدخل إيش برجله اليمنى ويخرج باليسرى، قال يسمونه قياس عكسي، قياس عكسي، فأخذت قال من عموميات الأدلة، فقال يستحب ولم يقل إيش يسن. هذا على قول من يفرق بين المسنون وبين المستحب، وإلا بعض الأصوليين يرى المسنون والمستحب بمعنى واحد، لكن الصحيح أنه يفرق بين المستحب وبين المسنون. قال يستحب إذا دخل الخلاء، الخلاء يعني مكان التخلي، أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن السني قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين عورات بني آدم وعيون الجن إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، فهذا ستر عن عيون الجن، فبسم الله ثابتة. ويزيد بعدها: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا يقال قبل دخول الحمام كما جاء في الأدب المفرد. أما إذا دخل الحمام ونسى البسملة له حالتان، يقول شيخ صالح الحيدان يقول له حالتان. الحالة الأولى إذا لم يقضي حاجته، دخل الحمام لكن ما قضى حاجته، قال يقول إيش بقلبه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن إذا قضى حاجته يقول ما يقول شيء لا بلسانه ولا بقلبه، يسكت خلاص. هذا يقول الشيخ صالح الحيدان، وحقيقة يعني تفصيل جيد في هذه المسألة. قال: وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك، لم يثبت في خروج الخلاء إلا قول غفرانك فقط. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل، قال هذا أصح ما في الباب، يعني ما عدا كله ضعيف. عند ابن ماجه: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، هذا ضعيف لا يصح، فكل زيادة على غفرانك ما تصح. هذه قاعدة ذكرها الإمام أبو حاتم الرازي ومن كبار أئمة العلل في زمانه رحمه الله، وقال: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، نقول إيش هذه الزيادة ضعيفة. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يقول أن هذا يعني أسرع لقضاء الحاجة، وإن كان لا دليل عليه صحيح، لكن يقول أنه يعني أسرع لقضاء الحاجة لأن في حديث لكنه ضعيف. قال: ويستتر بحائط أو غيره، نعم يستتر حتى ما يرى الناس عورته، إن كان في البلد يستتر، وإن كان في البر يبتعد حتى ما يرى الناس عورته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الخلاء أبعد يعني حتى ما يراه الناس عليه الصلاة والسلام. قال: ويبعد إن كان في الفضاء، يعني إن كان في البر يبتعد عن الناس حتى لا يرونه، وأما في الديرة لا، يذهب إلى مكان يستره عن أعين الناس. قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، نعم في الشارع يقضي حاجته، هذا ما يجوز له ذلك، لأنه حتى لا يكون عرضة للسب واللعن. قال: أو محل جلوس الناس، قديما كان لهم أماكن لا سيما المسافرين يجلسون تحتها كالشجرة مثلا يستظلون تحتها، جاء هذا وقضى حاجته عند هذه الشجرة، سوف يكون عرضة للعن والشتم، فالنهي حتى لا يكون عرضة للشتم واللعن. قال: أو تحت الأشجار المثمرة، مثلا نخلة ورطب وتحتها قذورات، سوف إيش الأنفس تعافى هذا الثمار، سوف تعافى هذا الثمار، بل حتى هذه الشجرة سوف تكون حكمه حكم الجلالة. الجلالة هو الحيوان الذي يأكل نجاسات يسمى جلالة، ما يؤكل هذا الحيوان إلا إذا حبس 3 أيام وأعطي الطعام النظيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. كذلك الشجرة إذا كان فيها نجاسات لازم إيش أن تسقى 3 أيام بالماء النظيف وتزال عن هذه النجاسات. قال: أو في محل يؤذي به الناس، مثلا ظل حاطين لهم أو نحو ذلك، كل لأن قال اتقوا اللاعنين، قالوا من لعنني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. يعني عرضة للعن، عرضة للعن. وكل شيء يؤذي المسلمين حرام. قال تعالى والذي يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فبين سمعتها أن هذا إثم عليهم. قال ولا يستقبل قبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. الشيخ هنا يرى خلاف المذهب، يعني على كل حال إن كان في البنيان أو كان في البر، وهذه مسألة خلافية. الذي عليه جماهير أصحاب الحديث ويقول الإمام أحمد والشافعي التفريق في هذه المسألة، إن كان في البيوت كهذه الحمامات هنا يجوز له استقبال القبلة واستدبارها، لا حرج بذلك. لحديث ابن عمر المخلص في الصحيحين قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث جابر في السنن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأشهر مستقبل الكعبة. هذا قالوا كله في البنيان. وابن عمر رحمه الله لما كان مسافرا وضع الناقة بينه وبين القبلة وقضى حاجته، رواه مالك بإسناد صحيح. أما كان في الفضاء يعني في البر في الصحراء فهذا إيش يحرم عليه، بل يجعل القبلة إما يمينه وإما شماله ويقضي حاجته. هذا هو التفريق الذي يجمع بين هذه الأدلة. هناك من قال لا يحرم في كل حال، وهو كما هو ظاهر كلام الشيخ هنا في هذا المتن، لكن الصحيح هو التفصيل بين البنيان وغير البنيان. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة ولا بغائط ولا بول ولا تستدبلوها ولكن شرقوا أو غربوا، يعني يا أهل المدينة. قال رواه البخاري ومسلم. قلنا هذا إذا كان في الفضاء على قول الصحيح. قال فإذا قضى حاجة يعني انتهى من قضاء الحاجة استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. الاستجمار مأخوذ من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، تسمى كما في الحج رمي الجمار، يعني رمي الحجارة الصغيرة. فلا بد الإنسان أن يستجمر بثلاثة أحجار ولا يجزئ غير الثلاثة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وحديث الصحيح. قال تنقل المحل يعني إيش؟ تنظف. قال ثم استنجى بالماء. الأصل والأفضل الماء، لكن لو تمسح بالحجارة جاز له ذلك، لكن أفضل في الماء، لأن الماء هو الذي يطهر. نعم الحجارة نعم تطهر لكن ليست كطهارة الماء. ويجوز في التراب، إذا ما عنده حجارة يجوز في التراب. روى البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استجمر بالتراب، روى البيهقي في السنن الكبرى. قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، يعني إما الماء وإما الحجارة، هو إيش بالخيار. قال ولا يستجمر، هنا نهى بالروث والعظام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال العظام طعام الجن والروث طعام إيش دواب الجن، وأخبر أنهما لا يطهران. وفي صحيح البخاري مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء فقال ائتني بثلاثة أحجار. قال فوجدت حجرين والتمست الثالث ولم أجده، فأتيته إيش قال بروثة. قال فأخذ الحجر وألقى الروثة، قال إنها رجس ائتني بغيرها، في زيادة في غير الصحيحين عند الدارقطني قال ائتني بغيرها، أشد من إيش قال إنها رجس ورماها. فما تلقي هذه العظام والروث. آخر شيء قال وكذلك كل ما له حرمة، يعني يحرم استعماله، الخبز له حرمة، كتب العلم لها حرمة، فهذه ما يجوز استعمالها في قضاء الحاجة. نقف عند هذا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا شاء الله كيف نعم إذا إيه، احنا قلنا الماء المتغير بالنجاسة.